جياب ما تنساش يا ولادي الريفانيا يا وحد على عين والمينا يا ملك عدا تحت الريا يا صيار صبي في العليا سلم الاهل ابو زيد العمليا كلهم راني في الغربه العليا نستنى بيري الاحمليا سلم لي على حبيبي طيبو مرشيام ما تنساش يا ولادي الريف اليوم يا وحدنا على عين والمنام يلزمها لقعده